قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب آفات اللسان. آفاته كثيرة متنوعة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. فلنذكر أولا فضيلة الصمت، ثم نتبعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء الله تعالى. اعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي حديث آخر: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي حديث معاذ في آخره: كف عليك هذا، فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي حديث آخر: من كف لسانه ستر الله عورته. وقال ابن مسعود: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. وقال ابو الدرداء: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. وقال مخلد بن الحسين: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: كتاب آفات اللسان. معلوم أن الشيخ يتكلم عن ربع المهلكات، سبق الكلام عن ربع العبادات، ثم ربع العادات، وهذا حديث عن ربع المهلكات، وتكلم فيه عن شرح عجائب القلوب، وبعده سوف يأتي الكلام على ربع المنجيات. وتكلم عن في مقدمة عن حسن الخلق، وعن شهوة البطن والفرج، وهذا كلام عن اللسان باعتباره من أعظم المهلكات لمن لم يحفظ لسانه. فقال رحمه الله: كتاب آفات اللسان. الآفات يعني موارد الهلكة التي تورد الإنسان الهلكة عن طريق لسانه. وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني، والرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم من رؤوس أزيلت عن أماكنها بسبب كلمة، لو أن صاحبها حفظها وأبقاها في سره لما كان أو لما حصل له ما حصل. وهذا أمر معروف في الناس كثير، ومن هنا احتاج الأمر إلى أن يجعل له المؤلف هنا رحمه الله كتابا كاملا يعنونه بقوله كتاب آفات اللسان. قال: آفاته كثيرة متنوعة، وهذا صحيح. آفات اللسان وأكثر مشكلات الناس فيما بينهم والخلافة التي بينهم والمضار التي تحصل لهم والنقائص التي تحصل عليهم، كل كثير منها بابه هو عن طريق الفم وعن طريق اللسان وعن طريق الحديث وعن طريق زلات اللسان. ولهذا قيل إنه قد يشفى الإنسان من عثرة الرجل، لكنه لا يشفى من عثرة اللسان. فقال: آفاته كثيرة متنوعة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، يعني أن الإنسان يجد لذة ويجد ميول لأن يتحدث، وبخاصة باب الغيبة والنميمة. باب الغيبة والنميمة مفتوح على الإنسان فتحا عجيبا، يتلذذ الإنسان ويتفكه بأن يتحدث في معائب الآخرين، ويسهل عليه جدا إذا جلس مع أصحابه أن ينتقد الناس، وأن يقول هذا طويل وهذا قصير وهذا فيه وهذا ما فيه وهذا لو كان كذا لو فعل كذا لكان كذا ولو كان كذا لكان كذا، بينما لو جاء في موقعه ما فعل ولا عشر معشاره. ولكن الإنسان مبتلى بأن يتحدث ويتلذذ ويتفكه بالحديث في عورات الآخرين. ولهذا قال الشيخ: ولها في القلب حلاوة، يأنس الناس صلى الله عليه وسلم بأن يقطعوا لحوم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا وينتقد بعضهم بعضا على غير فائدة وعلى غير جدوى، وبل أحيانا يكون بواعثها هو من أجل أن يدفع الإنسان عن نفسه، أو كما يقال في التعبير الحديث عن عملية إسقاط، بمعنى أنك قد امتلأت عيوبا ولا تجد سبيلا للتنفيس إلا أن تتحدث عن الآخرين وتقع فيهم وتتكلم وتنتقد، وهذا أمر سهل، يسير جدا أن تتحدث عن الناس ويسير جدا أن تقول فلان فيه وفلان فيه. لكن لو كنت جادا وصادقا مع نفسك ومع ربك ثم رجعت إلى نفسك تصلحها لوجدت في ذلك شغلا كبيرا ولم انتهى ذلك أبدا. ولكن الإنسان نتيجة ضعفه وغفلته وكسله وعجزه عن أن يصلح نفسه ينتقل ليتكلم في الآخرين. ولهذا باب الغيبة من ألذ الأبواب على الناس، ولا يكاد يجلس يكون مجلس أو ينعقد مجلس إلا وقد جرت فيه غيبة، إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا قال: ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، طبع الناس تحب أن تتحدث وتفتح آذانها حينما تسمع الحديث عن الآخرين، ولا يكاد يوجد في المجلس من يقول كفوا عن هذا، ولكن قصاراه إذا انتهى قال بعد ما يشبع من الكلام قال لا اتركوا عنا الناس، بعد ما يكون قد قطع وآذى نفسه وآذى غيره وقد عبق المكان بالروائح السيئة من مثل هذا الكلام الذي ليس له طائل ولا يغني فتيلا لا عن صاحبه لا عن المتحدث ولا عن الناس. ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت، بمعنى أن الإنسان يجتهد أن يكف لسانه وأن يسكت. قال: فلنذكر أولا فضيلة الصمت. فضيلة الصمت بهذا الإطلاق يحتاج إلى نظر. الصمت بذاته ليس فضيلة إلا إذا كان كفا عن ممنوع، كفا عن حرام، كفا عن غيبة أو نميمة، فنعم إذا كان بقصد الكف عن المحرمات فهو فضيلة. أما بذاته أن يتقرب إلى الله بالصمت فليس من العبادات الصمت، وهذا من المزالق التي انجرف فيها أهل التصوف حينما يظنون أن الصمت فضيلة. الصمت بذاته ليس فضيلة إلا إذا كان بقصد الكف عن الحرام، وإلا لا يتعبد الله بالصمت ولا يتقرب إلى الله بالصمت، بمعنى أن تجلس في زاوية أو في مكان من المسجد أو في محراب أو في بيتك ساكت وتقول هذه عبادة، هذا غير صحيح. إنما يتعبد إلى الله بذكره بأنواع الذكر، سواء كان ذكرا في صلاة أو قراءة قرآن أو طلب علم أو الأذكار المشروعة والأوراد المشروعة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ونحو ذلك من الأذكار الواردة. إذا لا يتقرب إلى الله بالصمت. ولهذا هذه الأبواب إذا وجدتموها في بعض كتب فضائل الأعمال أو كتب عمل اليوم والليلة ونحو ذلك، هذه ينبغي أن تفهموها على أن فضيلة الصمت عن المحرم وعن الممنوع. أما أن الإنسان يقف في محراب ويجلس في محراب أو في زاوية ويسكت ويتقرب إلى الله بالصمت، هذا غير صحيح. إنما يتقرب إلى الله بالكف عن الحرام ويتقرب إلى الله بذكره وشكره وحسن عبادته. أما ما جاء في خبر الله عز وجل عن مريم حينما قال لها الملك: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أرشدها الملك أنها إذا لأنها جاءت بشيء عجيب وجاءت بشيء ملفت للنظر، هي ليست بذات زوج ثم حملت وولدت وأهلها وعشيرتها وقومها لا يعرفون لها زوجا، ولهذا قالوا يا أخت هارون يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني جئت شيئا كبيرا وشيئا فريا وبهتان، يعني كانهم يتهمونها بالزنا حاشاها عليها السلام. فكان من الحكمة ومن توجيه الله عز وجل لها أن تصمت من أجل أن يتكلم من في المهد، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. على هذا الأساس أخذ النصارى قضية الصمت وجعلوه عبادة من عباداتهم وورثها من ورثها من الأمم بما فيهم المنحرفون من أهل التصوف من المسلمين. ولهذا تلاحظون من عاداتهم التي لا يجوز تقليدهم فيها أنه إذا مات ميت يقومون دقيقة صمت أو دقائق صمت حدادا على فلان، هذا مأخوذ من هذا، في أصلها منشأها عبادة من عباداتهم ونوع من أنواع العبادات عندهم، يصمتون على أن هذا عبادة، وإن كان تطور وأصبح كما تلاحظون أنه نوع من إظهار الشعور أو نوع من المشاركة كما يقال الوجدانية في هذا الحدث الذي حدث أو في هذا الكبير الذي مات أو هذا الزعيم أو العظيم الذي مات، فيقفون حدادا إما على فلان أو على شهداء كذا أو نحو ذلك كما يقولون أو كما يزعمون، ومعلوم أن هذا لا يجوز وهذا ليس في شرعنا ولا يجوز تقليدهم ولا التأسي بهم فيه، فهو مأخوذ من هذا. ومنه تدركون أن الصمت بذاته ليس عبادة، إنما العبادة إذا كان صمتا بقصد ترك الحرام، ترك الكلام الممنوع، بمعنى أكف عن الغيبة، أكف عن النميمة، أكف عن الكلام في أعراض الآخرين، أكف عن كذا، أكف عن السب والشتم، وأكف عن ما هو ممنوع، فهذا بهذه النية نعم عبادة. أما أن أصمت وأجلس أتقرب من الله بالصمت هذا ليس من الدين وليس عليه أي دليل، إنما يتقرب الله بالذكر وبالكلام سواء كان قراءة أو ذكرا أو في صلاة أو في طلب علم أو غير ذلك. ولهذا قوله فلنذكر أولا فضيلة الصمت يحتاج إلى هذا التحرير الذي ذكرنا. قال ثم نتبعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء الله تعالى. قال اعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر، هذا كما قلنا ليس بصحيح، بمعنى أنك ما الفائدة يعني أن تصمت ليجمع الهمة ويفرغ الفكر، تفكر في ماذا؟ لأن التفكير ليس بصمت، التفكير ليس بصمت، لأن الصمت بمعناه أن تسكت عن كل شيء، أما التفكير بذاته فنعم، التفكير في آيات الله وفي آلاء الله كما مدح الله عز وجل أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف لآيات لقوم يتفكرون، لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فهم يذكرون ويتفكرون، فالتفكر التأمل والنظر وعمق التفكير في آيات الله سبحانه وتعالى وما بث في هذا الكون من آيات، أما مجرد الصمت فهذا ليس عبادة ولا يتقرب إلى الله بالصمت. قال وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، هذا الحديث ليس فيه دليل على فضل الصمت، وإنما فيه دليل على حفظ اللسان، وحفظ اللسان ليس بالصمت، إنما حفظ اللسان بمعنى أن تقول به حقا وأن تجنبه الباطل، هذا هو الحفظ. من يضمن لي ما بين لحييه، اللحيان هما العظمان، عظم الأسفل الفك الأسفل والفك الأعلى، هذه هما اللحيان، والذي بينهما هو اللسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضمن لي لسانه بمعنى حفظه ولم يقل به إلا حقا، وما بين رجليه وهو فرجه إذا حفظ فرجه فإذا حفظ فرجه وحفظ لسانه فالجنة مضمونة له، لأن أعظم الآفات هي اللسان والفرج. وقد يكون أيضا من ضمان ما بين اللحين بمعنى أن لا يأكل أيضا إلا حلالا، فإن هذا من إيش؟ من ما بين اللحين أيضا كذلك. وفي حديث آخر: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أيضا هذا في تحقيق الاستقامة، ومعلوم أن الاستقامة من أعظم الغايات. ولهذا حينما جاء سفيان بن عبد الله الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قولا جامعا: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي بعض الروايات أنه قال: وكف عليك هذا. فإذا لا تتحقق الاستقامة على وجهها إلا بحفظ اللسان، ما يدل على عظم الأمر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالاستقامة السير على نهج الله عز وجل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والطغيان كثيرا ما يكون باللسان. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ولا شك أن أصل الإيمان هو القلب، فإذا كان في القلب ما فيه كيف تتحقق الاستقامة؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. قال: ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهذا ميزان دقيق. حينما تريد أن تختبر نفسك وتريد أن تفحص نفسك وتكون صادقا في محاسبة نفسك، حاول أن تتتبع لسانك وكلماتك، فإنها دليل على استقامة القلب. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولو رجعتم إلى أنفسكم وحاسبتموها، وكما قلنا في أكثر من مناسبة، حينما تسمعون مثل هذا ارجعوا إلى أنفسكم. بعض الناس حينما يسمع مثل هذا يطبقه على الآخرين، إن قلنا في الآفات، وإذا قلنا في الكلام في الناس، وإذا قلنا في الأشياء، تجده يحاول أن يطبقها على غيره، إما من طلبة العلم وإما من الدعاء ومن غيره. بينما حقك إذا سمعت أن ترجع إلى نفسك بالمحاسبة، لا تحاول أن تتطلع إلى معايب الآخرين، أو أنك ما تجده من كلام أهل العلم أو ما تجده من شيء يعجبك، من أشياء تعجبك تذهب تقيس الناس بها. من الجميل ومن الحق ومن الصدق مع النفس أن مثل هذا تحاول أن تكون أنت على نفسك بصيرة، وأن تقف مع نفسك موقف المحاسبة، بل موقف الشحيح في المحاسبة. فبدلا من أن تنظر في الناس بحيث إذا رأيت فلانا كثيرا كلام تقول: إيه هذا غير مستقيم، لأن الحديث لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا تحاول أن تطبق على الناس، حاول أن تطبق على نفسك. وهذا باب مهم جدا، بمعنى أن تشتغل بعيبك عن عيوب الناس. وأكثر ما أخذ الناس، وبخاصة طلبة العلم والدعاء والمبتدئين في العلم، أكثر ما يؤخذون أنهم إذا رأوا مثل هذا يحاولون أن ينظروا أن يطبقوه على الناس، بينما حقهم أن يشتغلوا بعيوبهم عن عيوب الآخرين. وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وفي حديث معاذ في آخره: كف عليك هذا، فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. حديث معاذ حديث عجيب، باستعراضه تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأمور كلها في اللسان. حينما جاء معاذ فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. ثم قال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ لاحظوا هذا التدرج. القضايا الكبرى هي تعبد الله وتشرك به شيئا وتقيم الصلاة والزكاة إلى آخره. ثم قال لا أدلك على باب الخير. قال له الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل، هذه أبواب الخير، الصوم والصدقة. طبعا هذه الصوم النوافل، لأن الفرائض انتهت، الفرائض انتهت في الخبر الأول أو في الجزء الأول. أبواب الخير في النوافل الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبه. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. لاحظوا هذا التدرج، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله. كل هذه القضايا، قضايا الإسلام الكبرى في الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأبواب الخير الواسعة من الصيام والصدقة والصلاة، وجمع الإسلام في الجهاد والصلاة وأصل الإسلام، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأخذ باللسان نفسه. وتلاحظون هذا ينطبق مع قوله ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولهذا معاذ رضي الله عنه، مع أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفقه أو هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وسؤال معاذ رضي الله عنه على جلالة قدره وعظم فقهه سؤال دقيق، لأن اللسان لا يكاد يسكت في الحياة، كلام كلام كلام. حاسب نفسك من حينما تطلع الشمس إلى أن تغيب أو إلى أن تغيب فراشك، كم يخرج منك من كلمات لا تحصى. فمعاذ استشكل، قال كل الكلام هذا الذي من حين نصبح إلى أن نبيت مؤاخذون به، وإنا لا مؤاخذون بما نتكلم به، هذا شيء كثير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ. يعني غريب واستغراب، إذا لم يؤخذ الإنسان على كلامه يؤخذ على ماذا؟ لأن الكلام هو الذي تتحقق بمصائر الناس، والكلام يعني لا يكاد يعلو الناس في مراتبهم أو ينحط إلى الدركات إلا بالكلام وباللسان. ولهذا قلنا في مفتتح هذا الحديث كم من رؤوس أزيلت بسبب كلام، وكم من رؤوس علت أيضا بسبب الكلام. وأصدق من ذلك وأبلغ قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تبلغ من رضوان الله ما بلغت، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تبلغ من سخط الله ما بلغت، أو يهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو يهوي بها في النار 70 خريفا. وهي كلمة، إما أن تكون صلى الله عليه وسلم استهزاء في سخرية بالله وبرسوله وبآياته أو بالدين أو بأهل الخير أو بالفضل أو العلم، كلمة يضحك بها القوم يستمتع بها وكلهم يقهقهون بينما يبلغون بها الدرك الأسفل من النار صلى الله عليه وسلم وهو تسحيق. وأحيانا كلمة لا يلقي بها بالا ينتصر لها لضعيف أو ينصر بها غريبا أو يقولها فعلا لله عز وجل في مقام لا يلقي لها بال، ومع هذا تبلغ من رضوان الله ما بلغت. ومن هنا لو أن الإنسان فعلا وقف من نفسه موقف المحاسب وتخير كلماته وعرف كيف يتكلم ومتى يتكلم وأين يتكلم، ولهذا لا يعرف الناس ولا يوزنون إلا بكلامهم. أنت لا تعرف العقلاء ولا تعرف أصحاب المقامات وأصحاب المواقف الرزينة إلا بحديثهم. فالإنسان كثير الكلام وكلام غير الموزون هذا معروف، بل حتى لا يعرف المجنون إلا حينما يهذر. المجنون يهذر هذرا لا قيمة له وليس له أي كلام مفيد، بينما العقلاء وأصحاب المقامات الشريفة والكبيرة حينما يتكلم تحس أن كلماته متخيرة، يتخيرها تخيرا ويعرف متى يتكلم ومتى يسكت، وطريقة الكلام إن كان استفهاما وإن كان خبر وإن كان أسلوبا تعجبيا أو غير ذلك. فتخير الكلام والتذرع بالصمت في كثير من المواقف يضفي على الإنسان وقارا ويضفي عليه هيبة وتقدر الناس وتحترمه. أما المهذار وكثير الكلام فهذا الناس تحتقره كثيرا. ولا شك أن من أدل الدلائل على الاستقامة هو الكلام. وفي حديث معاذ في آخره: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمصائر الناس مربوطة بألسنتهم، حتى مصائر الدنيا ومصائر الآخرة. كما قلنا لكم، مصائر الدنيا أحيانا يكون الإنسان صاحب مقام شريف عند السلطان، ثم يزل بكلمة ثم يطرد من البلاط، ولا ولا ولا ولا يكون أي قيمة إن لم يقطع رأسه نتيجة كلمة زلت. وأحيانا يقول كلمة يبلغ فيها ما يبلغ. حتى موازين الدنيا أيضا لا يكبهم في المقامات السيئة ولا يرفعهم إلا ألسنته. وكذلك عند الله عز وجل لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنته. وفي حديث آخر: من كف لسانه ستر الله عورته. هذا الحديث يحتاج إلى نظر، وإن كان معناه صحيح. لا شك أن الإنسان إذا، ولهذا تعرفون الخبر الآخر أن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. يا معشر من آمن بلسانه كفوا عن عورات المسلمين، فإن من تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته، أو كما جاء. والإمام مالك رحمه الله يقول: نعرف أناسا لم تكن لهم معائب تكلموا في الناس ففضحت معائبهم، وأناس كانت لهم معائب كفوا عن الناس فسترها الله عز وجل عليه، وهذا معروف. فإذا وفقك الله عز وجل وحفظت لسانك وكففت عن الناس وضع الله عليك ستر لا يكشف. وإذا تكلمت في الناس، ومعروف يعني، بل حتى الناس تعرف أن الذي يتكلم عندك في الناس تأكد أنه يتكلم عند غيرك فيك، وهذا معروف. لا تظن أنه يتكلم عندك بمعايب الناس وإذا ذهب في مجلس آخر حافظك، أبدا، لأن هذا ديدنه أنه كالذباب ينقل العورات من هنا وهنا، يأخذ من هنا ويضع هنا وهنا هكذا. والناس تعرف هذا، ولهذا لا ينبغي لك أبدا أن تأذن أو أن تسمح بأن يتكلم في مجلسك بإعراض الآخرين، لأنهم إذا تكلموا عندك بإعراض الآخرين سوف يتكلمون بعرضك عند الناس، وهذا أمر معروف. ومن هنا يفهم هذا الكلام: من كف لسانه ستر الله عورته. وقال ابن مسعود: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. وهذا صحيح، بمعنى أن يحتاج فعلا أن يكف لسانه وأن يحاسب نفسه في كلماته، وأن يجتهد في ألا يتكلم إلا حقا. ولو اشتغل وعود لسانه ذكر الله عز وجل فإن له في ذلك مندوحة، وله في ذلك ما يشغله، وهذا يأتي بالتدريب ويأتي بالتمرين. وقال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. هذا كلام لطيف، بمعنى أن ينبغي أن تفهم من حكمة الله عز وجل أن جعل لك أذنين ولسانا واحدا أنه ينبغي أن تسمع أكثر مما تتكلم. وهذا هو ديدن الحكماء والعقلاء، أنهم يسمعون أكثر ما يتكلمون. ولهذا حينما تذهب إلى إنسان رزين وإنسان ذي مقام تجده يحسن الصمت، حينما تتكلم إليه يحسن أن يسمع لك. بينما الإنسان خفيف الرأي وخفيف الحلم تجده لا يكاد يأذن لك بالكلام، يتكلم، هو يريد أن يتكلم يتكلم ولا يكاد يعطيك فرصة لتتكلم. هذا ليس من الحكمة، وإنما ينبغي أن تحسن الصمت وأن تحسن كيف تسمع للناس وكيف تعطي الناس فرصة للحديث حتى تتفهم ما يقولون، ثم ترد بكلمات تختصر بها اختصارا حتى تنهي الموضوع. أما من قلة عقل الرجل أن يكون مهذارا ولا يكاد يسمح لأحد أن يتكلم، هذا ليس من الحكمة، وإنما من أدب الحديث ومن العقل أن الكلام يكون موزعا. وإذا تكلم صاحبك ومحدثك أن تسكت حتى ينتهي. قد سبق شيء من أدب هذا في الكلام على الأخلاق وفي أدب الصبيان فيما مر معنا، أنه جليسك حديثة ثم تتكلم. وأيضا لا يكون من حسن الأدب أن تشتغل بالرد، يعني صاحبك يتكلم وأنت مشغول كيف ترد عليه، لا، من الأدب أنك تنصت ماذا يقول حتى تفهم. لا يهمك كثير أن ترد عليه بقدر ما يهمك أن تفهم ما يقول، لأنه حين قد يقول حقا ويقول حكمة ويقول، وهذا أدعى إلى الحق وأدعى إلى البعد عن الهوى وأدعى إلى أن لا يكون قصدك الجدل وقصدك المراء وقصدك علو النفس والانتصار، إنما قصدك فعلا أن تتحرى الحق، وتحري الحق يستدعي أن تحسن الصمت وأن تحسن الإنصات وتحسن الاستماع. وهذا سبق أن أشرنا إليه في مقامات سابقة. وقال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. وقال مخلد بن الحسين: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر، أن أعتذر منها. ولا شك أن هذا عين العقل، أن تتحرى في كلماتك حتى لا تقول كلمات تندم عليها وكلمات تحتاج أن تعتذر عنها. ولهذا يقال: إياك وما يعتذر منه. قدر ما تستطيع حاول أن لا تتكلم كلاما تعتذر منه، ولا يكون ذلك إلا بالرزانة، ولا يكون ذلك إلا بتخير الكلمات والألفاظ. تجتهد في أن تتخير كلمات حتى لا تندم وحتى لا تعتذر وحتى لا تحتاج إلى أن تتأسف. فإذا كنت تحترم الناس وتقدرهم، وقبل ذلك تحترم نفسك، لأن الإنسان الكريم والإنسان الشريف يعز عليه أن يغلط، ويعز عليه أن يجرح الآخرين، ويعز عليه أن يستطيل عليه السفهاء. ولا يستطيل عليك السفهاء إلا حينما تترك للسانك وتطلق للسانك العنان. فإذا كنت فعلا تحرص أن لا تعتذر وأن لا تندم وأن لا تتأسف، حاول أن تتخير ألفاظك. وهذا أيضا يكون بالتعود، يكون بالتعود حينما فعلا تحترم الناس، لأن فعلا إذا كان في قلبك احترام الناس مهما كان، سواء كانوا غرباء، كانوا أقرباء، تعرفهم أو لا تعرفهم، من علية القوم، من طبقة الناس العاديين، ما دام أنك تحترم الإنسان، لأنه إنسان غالبا لا يخرج منك إلا كلمات طيبة. لأنك إذا استشعرت أن هذا الذي أمامك إنسان محترم سوف تتخير ألفاظك، كما أنك لو أنك تقف أمام إنسان كبير أو أمام سلطان أو أمام عالم أو أمام كبير من أقربائك، غالبا تتخير الألفاظ. ينبغي أن تجعل الناس كلهم في هذه المنزلة، إذا فعلت ذلك سوف تكون ألفاظك منتقى ومتخيرة. وإذا كان كذلك غالبا لا تحتاج إلى أن تعتذر، تكون كلامك مؤدب وكلامك محترم وتكون محبوبا. أما إذا كنت أطلقت إلى لسانك العنان فسوف تتكلم كلاما وقد تخطئ وتغلط، ومن هنا تحتاج إلى أن تعتذر. ولهذا قال مخلد هنا: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها، لأنه كان يتخير ألفاظه ويجتهد في أن يحترم الناس. أهم شيء كما قلنا احترام الناس، فإذا فعلا وقر في قلبك احترام الناس، أي إنسان سواء كان فقيرا، مسكينا، غريبا، كبيرا، ذا جاه، أو من طبقة الناس العاديين، مجرد أنك أنت تحترم نفسك وتحترم الناس سوف تكون ألفاظك متخيرة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.